قبيلة هواكلز. دول يا سيدي قبيلة من قبائل الجن. عارفين يعني ايه قبيلة من الجن؟ اكيد عارفين ان ربنا خلق الجن امم وقبائل، زي ما البشر متقسمين لعائلات ومحافظات ودول وهكذا، ومن ضمنهم قبيلة اسمها قبيلة هواكلز، ودي قبيلة بتسكن المقابر وبتجذبهم للأماكن اللي منتشرة فيها الفواحش والمحرمات زي الزنا والقتل. ربنا يرحمنا. صباح ومساء الخير عليكم، انا احمد ابو عوض وده برنامج التابوت. قصتنا النهارده هي قصه حقيقيه حدثت بالفعل. ما تنسوش لو القصه عجبتكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كل علشان يصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب للفيديو. اسيبكم مع احداث القصه. انا محمد سعيد، مهندس ري، عندي 38 سنه. انا مقيم في القاهره مع زوجتي واولادي مازن وميرا وحبيبه قلبي داليا. اسمحوا لي ان اتكلم عنها شويه. داليا دي تبقى مراتي وحب حياتي. هي صحفيه بتكتب في مجله معروفه. داليا شاطره وبتحب شغلها وبتحبني طبعا. المهم انا وداليا قررنا ننقل في شقه تانية في منطقه شيك وراقيه، وده يحسن من وضعنا الاجتماعي. وبعد شهر واحنا بندور على شقه بمواصفات مناسبه لقينا شقه كبيره ومكان ممتاز وكمان دور تاني، يعني دي تعتبر فرصة ولقطة واستحالة نضيعها من ايدينا. وفعلا انا وداليا كنا محضرين المبلغ ورحنا مضينا العقد وسجلنا الشقة باسمنا احنا الاتنين لاننا شركة في كل حاجة. وفعلا نقلنا في الشقة الجديدة من اول الشهر بعد ما فرشناها بعفش جديد من اول يوم لينا. داليا كانت واقفة في البلكونة ندهت لي اروح لها بسرعه. قالت لي بص يا محمد، في بقعه دم ناشفه على الحيط هنا، وشاورت لي على سور البلكونه. ضحكت وقلت لها يا حبيبتي دم ايه، الشقه متشطبه وزي الفل، ده اكيد مش دم، ده ممكن يكون حاجه تانية لونها كده. لمسته بايديها وهي قرفانه منه وقالت لي لازم انضف القرف ده، وانت لسه مصممه انه دم؟ يلا نخش جوه. لا خلينا هنا شوية. حطيت ايدي على وسطها وانا بشم شعرها، لكن الريحة اللي شمتها كانت ريحة دم. قبل ما انطق بكلمة سمعنا ميرة بنتنا بتصرخ جامد، جرينا نطمن عليها. كانت واقفة قدام باب الحمام وبتشاور على ركن في الحمام وبتقول عفريت يا بابا عفريت اهو، يلا نمشي من هنا. وقلت لها اهدي يا حبيبتي اهدي، ما تخافيش بابا جنبك. داليا قفلت باب الحمام وقالت لميرة مش احنا اتفقنا ما نخافش من حاجة في خيالنا؟ بس ده ما كانش خيال يا ماما. داليا فتحت الباب وما لقيناش حاجة، وبكده نبقى طمننا ميرة بحيث ما تخافش من حاجة بعد كده. اتغدينا وقضينا يوم لطيف واحتفلنا بالشقة الجديدة وكنا خلاص هننام، لكننا سمعنا صوت جرس الباب بيرن. داليا قالت لي جالنا ضيوف ودول اول ضيوف يجولنا في الشقة الجديدة. قلت لها اه بس جايين متأخر. فتحت الباب لقيتهم راجل وست عواجيز، سلموا عليا وقالوا ان هم جيراننا اللي في الدور الارضي. دخلتهم وندهت لداليا ورحبنا بيهم. الراجل قال لنا انا استاذ سمير ودي مدام ماريا مراتي، جينا نتعرف عليكم. قلت له اهلا وسهلا اتفضلوا. مدام ماريا قطعتني وقالت ما لقيتوش غير الشقة دي اللي تسكنوا فيها؟ داليا اتخضت وقالت لها ليه، هي الشقة مالها فيها ايه؟ استاذ سمير اتدخل وقال يا ماريا ما ينفعش كده، ملناش دعوة. ابتسمت وقلت لهم مالكوا يا جماعة، قلبتوها دراما كده ليه ما تفهمونا؟ فجأة وبسرعة استاذن الاستاذ سمير ومدام ماريا عشان يمشوا. وهم خارجين مدام ماريا وشوشت داليا وقالت لها الشقة دي حصلت فيها جريمة قتل. بتصرف غريب الأستاذ سمير مسك مدام ماريا من ايديها وخدها ونزلوا السلم وهو بيبصلنا. داليا قالت لي انت سمعت مدام ماريا بتقول ايه؟ الشقة اتقتل فيها قتيل، يلا يا محمد ناخد العيال ونمشي من هنا. أنا مش ممكن أبات هنا بعد اللي أنا سمعته. إيه دي بس يا حبيبتي، خلينا نفهم، يعني أنت مصدقة الكلام ده برضو؟ وبعدين لنفترض إن ده حقيقي، ما الجريمة ممكن تحصل في أي مكان، سواء قتل ولا سرقة أو أي جريمة. أقنعت داليا بإن الشقة ملهاش علاقة بالجريمة اللي تمت، ودخلنا نمنا بعد يوم طويل ومجهود كبير. صحيت بالليل على الساعة 2 كده، صحيت على صوت حد بيتكلم في أوضة ميرا. رحت أشوف صوت مين، لقيت ميرا نايمة ومفيش حاجة عندها. من كتر الهدوء صوت دقات عقارب الساعة عالي قوي، وكمان سمعت صوت قطة في البلكونة. رحت ناحية الصوت وأنا بقول معقولة مكان راقي زي ده وفي قطط من بتاعة الشوارع، بس غريبة، أنا سمعت صوتها لكن ما شفتهاش. وأنا في البلكونة التلفزيون اشتغل، فكرت داليا أو حد من الأولاد شغله، لكني اتفاجئت إن الكل كان نايم والتلفزيون كان اشتغل لوحده. مش فاهم إيه اللي بيحصل في الشقة دي. طفيت التلفزيون ودخلت نمت، ولما صحيت الصبح كنت نسيت كل الهبل ده. الصبح داليا أخدت العيال ونزلت وهي ماشية، قالت لي وانا راجع هعدي على تيتا جيبها تيجي تقعد معانا يومين. كان النوم مسيطر عليا قوي لدرجة ان انا ما كنتش مجمع هي بتقول ايه. سمعت صوت الباب وهو بيتقفل، وبعدها دخلت في دوامة نوم، ما انا ما بصدق اخد الاجازة علشان انام. شفت ان انا كنت ماشي في طرقة الشقة وعمال امشي وامشي، والطرقة طويلة قوي، بمشي بدون اي هدف ومش بوصل لحتة، لدرجة اني لما صحيت من الكابوس ده صحيت وانا مش عارف اخد نفسي. رجعت داليا ومعها مامتها طنط منى، وكانت جايبة اكل جاهز. اتغدينا وريحنا شوية، كانت طنط منى قاعدة في الصالة وندهت لنا وقالت في حد عندكم جوه في البلكونة؟ انا سمع صوت جاي من هناك. لا يا ماما ما عندناش حد، تلاقي الصوت جاي من عند الجيران. وقبل ما داليا تخلص كلامها سمعنا صوت خبط وتكسير جاي من المطبخ. دخلنا بسرعة، لقينا الكوبايات الإزاز متكسرة وقع على الأرض. داليا اتعصبت وفضلت تدور على السبب اللي خلى الكوبايات تقع كده، وأنا قعدت ألم في الإزاز المتكسر. وقبل ما خلص السجادة ولعت وداليا صرخت جامد وخرجت بره الشقة، وأنا طفيت النار. رحت لداليا لقيتها بتعيط، مالك في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل لنا ده يا محمد، وتحديدا من لما جينا الشقة دي؟ اهدي بس يا حبيبتي، ما حصلش حاجة، كله مجرد صدف صدقيني. كنت بهديها وانا اصلا قلقان، لان اللي بيحصل ده شيء مش طبيعي. دخلنا شقتنا وداليا لسه متوترة، قربت مني وقالت لي خلينا نرجع شقتنا. طبعا انا ما اقدرش ارجع الشقة القديمة، لان فلوسها وكل فلوسنا اتدفعت في الشقة الجديدة، وبالتالي ما عنديش حل، وكمان مش هسيب الشقة علشان شوية كوبايات اتكسرت. الموضوع ما وقفش لحد هنا. اليوم اللي مشيت فيه مامة داليا بعد ما وصلناها ورجعنا، كانت داليا تعبانة شوية، سبتها تنام واخدت الاولاد وخرجنا نتفسح شوية. قضينا يوم حلو، لكننا لما رجعنا الشقة وأول ما فتحت الباب سمعت صوت صريخ داليا جاي من أوضة النوم. جريت عليها لقيتها عرقانة قوي ومش قادرة تاخد نفسها. لما حضنتها حسيت إن قلبها بيدق جامد، ما كانتش قادرة تتكلم. جبت لها مية وعصير لحد ما هديت وبدأت تحكي لي اللي حصل. بعد ما انت خدت الأولاد ومشيت وأنا نايمة على السرير، خرجت حبال من جنبي من السرير نفسه وبدأت تتلف على جسمي لحد ما اتربطت خالص وبقيت متكتفة ومش عارفة اتحرك، وكمان ما كنتش قادرة انطق. فضلت على الحال ده لحد ما انت رجعت، وقتها بس كل حاجة اختفت ورجعت لطبيعتي. حضنتها وقلت لها اهدي يا حبيبتي اهدي، انا جنبك اهو، تعالي ندخل جوه سوا. نيمت الأولاد وخليت داليا هي كمان تنام، دخلت البلكونة وولعت سجارة، وقفت وانا مغمض عيني اشم شوية هوا. لكن الغريب كنت بشم ريحة دم. ايوة الدم له ريحة، بالذات لو دم تقيل وجات عليه مية بيعمل ريحة مقرفة. المهم فضلت اشم الريحة دي لحد ما لقيتها في سور البلكونة. كنت ببص للشباك اللي وصدنا، كان في واحدة جميلة قوي بتشاورلي، وشاورت ليها انا كمان. انا معرفهاش، بس كانت بتشاورلي علشان انزل اقابلها. وفعلا نزلت وهي كمان نزلت تقابلني. قالت لي انت بقى الساكن الجديد اللي اخدت شقة الدور التاني، الشقة دي بقى لها 3 سنين مقفولة محدش بيدخلها، تحديدا من بعد الحادثة اياها. حادثة ايه؟ انا من ساعة ما جيت وانا ملاحظ حاجات غريبة بتحصل. واصلا انت مين؟ انا معرفكيش. انا دكتورة رنا، ساكنة في البرج اللي قصادك ده، والشقة بتاعتك كانت حصلت فيها جريمة قتل قبل كده من يجي 3 سنين تقريبا، ومن وقتها والشقة مقفولة، وبيقولوا ان الشقة سكنها جن. ضحكت وقلت لها جن ايه بس؟ معقولة ده يكون كلام دكتورة مثقفة؟ لا طبعا، انا مش بصدق بالجن والكلام ده. ايوه بس الجن مذكور في القرآن، وعموما ده مش موضوعنا، بس انا بأكد لك ان الشقة فيها حاجة مش طبيعية، وانصحك تسيب الشقة دي. لا طبعا انا مش هسيب الشقة، انا ما صدقت ان اوصل لشقة في منطقة زي دي. طيب ايه رأيك اجيب لك عالمة روحانية تساعدك تتخلص من الطاقة السلبية اللي موجودة في الشقة وكده؟ يعني هي فاهمة شغلها. مفيش مشكلة، وصليني بيها. بعد شوية الدكتورة رنا جابت لي كارت الدكتورة مارسيل، عالمة في مجال الروحانيات. أخدت الكارت ورجعت شقتي، ورميت الكارت على الكنبة ونمت. لكن الغريبة وأنا بنام سمعت صوت حد بيندهلي، كان صوته جاي من البلكونة، لكني معرفتش أرد عليه لأني كنت دخلت في نوم عميق. أما الصبح أنا صحيت بدري عشان أخلص شوية مشاوير ومشيت بدري، لكني لما رجعت على الساعة 3 العصر كده اتفاجئت لما رجعت البيت ولقيت عندنا واحدة كده شعرها طويل وعلى وشها نظارة نظر كبيرة قوي، وكانت واقفة في ركن في الصالة ومغمضة عينيها. وشوشت داليا وقلت لها مين النظارة دي؟ مين دي ايه؟ مش انت اللي سايب لي الكارت بتاعها على الكنبة؟ الدكتورة مارسيل، وهي بتعمل كده ليه؟ كفاية اسئلة عشان تفضل مركزة. بعد دقايق الدكتورة مارسيل فتحت عينيها وقالت ممكن يا مدام افحص ركن تاني من اركان الشقة؟ داليا قالت لها اه طبعا اتفضلي. داليا دخلتها البلكونة وما كملتش ثواني وخرجت بسرعة، شاورت ناحية البلكونة وقالت لنا درجة الطاقة السلبية في البلكونة مرتفعة جدا، ومن الصعب التخلص من الطاقة اللي استشعرتها في البلكونة. انا وداليا بصينا لبعض واحنا مش فاهمين الكلام اللي دكتورة مارسيل بتقوله. كملت كلامها وقالت لنا هسألكم كام سؤال وردوا عليا. بتتخانوا كتير؟ في بينكم مشحنات؟ بتتخاصموا؟ او مثلا بتشوفوا كوابيس؟ جاوبناها احنا الاتنين في نفس الوقت ايوه بنشوف كوابيس. يبقى هو ده الانذار، والا الوضع هيتطور. والحل دلوقتي انا هديلكم شوية نصايح وخطوات تمشوا عليها. وبدأت تكتب شوية كلام على ورقة، وديتنا الورقة دي ومشيت. فضلنا نتريق عليها انا وداليا لاننا مش مقتنعين بولا كلمة من اللي قالته لنا. اغلب الاحداث اللي بتحصل لنا جوه الشقة بتحصل بالليل، وعلشان كده انا قررت افضل صاحي طول الليل لحد ما اعرف ايه اللي هيحصل وراقب اي حركة. المهم نيمنا الاولاد وسبت داليا نايمة جوه، وقعدت على الكنبة في الصالة. كنت سامع صوت المزيكا اللي شغال عند الجيران، وانسجمت وكنت هنام خلاص. لكني شميت ريحة دخان كأن جثة حيوان بتتحرق. اتحركت في الشقة علشان اشوف الريحة جاية منين. لما دخلت اوضة مازن سمعت صوت جاي من الصالة، كان صوت واحدة ست بتضحك ضحكة عالية، وفي نفس الوقت وصلني صوت كاسات ازاز بتتكسر. جريت بسرعة ناحية الصالة، ما كانش في حاجة، بس وأنا بقعد على الكنبة دوست برجلي على إزازة مكسورة جرحتني، عالجت الجرح ونمت على طول، ما حسيتش بنفسي إلا الصبح لما داليا صحيتني وقالت لي إيه اللي نايمك هنا. مش عارف، أنا مش فاكر حاجة. أنا من أول ما صحيت وأنا بسمع صوت صفير جاي من البلكونة، فجأة الباب خبط جامد، قلت لها يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ فتحت الباب لقيت مدام ماريا جارتنا بتقول لي أنا عارفة كل اللي بيحصل عندكم في الشقة من أول ما سكنتوا فيها، والنهاردة في قسيس جاي يزورنا وبيتهيالي هيعرف يساعدكم. بصينا لها أنا وداليا وسألتها طب والقسيس ده هيعرف يحل مشكلتنا؟ هو هيصلي ليكم بعد ما يقعد معاكم ويعرف مشكلتكم. في الأول كنت متردد لكن قلت لها مفيش مشكلة ينورنا في أي وقت. مشيت مدام ماريا، واضح إنها عاوزة تخرج من عندنا بسرعة. دخلت داليا المطبخ، فأقل من دقيقة سمعتها صرخت، جريت عليها بسرعة لقيتها بتعيط وبتقول الحنفية نزلت مية حمرة زي الدم، ده كان دمي يا محمد. اهدي يا حبيبتي اهدي، ما تخافيش مفيش حاجة. كنت بقنع داليا بإن ده كله تهيؤات، وأنا أصلا متأكد إن الشقة دي فيها حاجة مش طبيعية، ودلوقتي مش قدامي غير إن استنى أشوف مدام ماريا هتساعدني إزاي، لأني خلاص بقيت حاسس إن أنا في حرب وبحارب شيء مجهول. فضلنا أنا وداليا والولاد وإحنا فاقدين الأمل، والخوف محاوطنا من كل حتة. قعدنا على نفس الكنبة وإحنا مش عارفين إيه اللي جاي بعد كده. بعد شوية وقت الباب خبط، فتحت ولقيت الأستاذ سمير ومعاه مدام ماريا مراته ومعاهم القسيس، واضح إنه صغير في السن. دخلوا وكان القسيس بيقرأ في سره ترانيم، مش عارف هو بيقول إيه بالظبط، بس الغريب بقى في وجوده إن ريحة الدم اللي كنا بنشمها في البلكونة انتشرت في الشقة كلها، وكلنا لاحظنا الريحة دي لدرجة إن مدام ماريا ما استحملتش واغمى عليها. ولما فاقت مشيت هي وأستاذ سمير، والقسيس كل اللي قاله لينا هو أنا بنصحكم تسيبوا الشقة دي، الشقة دي بعد اللي حصل فيها زمان ما كانش ينفع تنفتح تاني. كلامه مش منطقي، خليته يمشي ورحت مسكت إيد داليا وقلت لها أنا مش مصدق ولا كلمة من اللي بيقولوه، ما تلاقيش مش هنسمع لهم، كان فاضل 3 أيام وأجازتي تخلص. وطبعا قررت أمد الأجازة دي شوية لأني مش هقدر أسيب داليا والولاد في الظروف دي. عدى يوم واتنين في هدوء، ما كانش بيحصل حاجة غريبة غير إننا بنشم ريحة الدم اللي موجود في البلكونة ومش بيتمسح مهما حاولنا. ولحد ما في اليوم التالت كانت ميرا بنتي واقفة في البلكونة، وفجأة سمعتها بتصرخ وبتقول الحقوني الحقوني حد يلحقني. ولما دخلت البلكونة بسرعة لقيتها قاعدة في ركنة على جنب وبتشاور على مكان الدم وبتقول عفريت يا بابا عفريت عاوز يقتلني ويرميني من فوق. أخدتها في حضني وشلتها وديتها أوضتها، لكن وأنا بنيمها لقيتها بتنزف دم من مناخيرها، مسحت لها الدم وكان جسمها سخن قوي وبيحصل لها هلاوس. ندهت لمامتها تقعد معاها، ميرا حالتها بتسوق كل شوية، وأنا نازل بسرعة شفت عم خليل البواب اللي على فين السعادة يا باشمهندس. ميرا بنتي تعبانة قوي ولازم أجيب لها معالج روحاني، عاوز أطمن عليها. استنى بس استنى، خلينا أشوف أنا الأول، وانت هتعمل ايه بس؟ انا عارف انا هعمل ايه، انا صايح جديد هنا ما بقاليش شهرين، بس سمعت حكاوي كتير عن الشقة اللي انت ساكن فيها يا باشمهندس، خلينا اشوف البنت وما تخافش. اخدته معايا على شقتي بعد ما كلمت الدكتورة رانا تيجي تشوفها. الدكتورة رانا كشفت على ميرا وكتبت لها شوية ادوية، وفي نفس الوقت عم خليل كان واقف في البلكونة عندنا. بعد ما مشيت الدكتورة رانا قرب مني عم خليل وقال لي: اسمعني يا أستاذ محمد، أنا كنت في البلد بشتغل مع راجل شيخ بيفهم في الحالات اللي زي حالتك كده، وتعلمت منه، وعلى حسب نظرتي شقتك دي عتبتها وحشة. يعني ايه؟ مش فاهم. اسأل عن الشقة وعن اللي حصل فيها زمان وهتعرف اللي فيها. مشي هو كمان بعد ما قال لي الكلام ده، بس المرة دي انا حاسس ان كلامه صح. وفعلا تاني يوم الصبح نزلت عند مدام ماريا واستاذ سمير واتكلمت معاهم. كان واضح ان هما بيحاولوا يخبوا حاجة، بس مدام ماريا اتشجعت اخيرا وبدأت تحكيلي. قالت لي: الشقة اللي انت اشتريتها وسكنت فيها دي يا استاذ محمد كانت شقة شيطان من شياطين الانس، فاكر رجل الاعمال المشهور اللي اتقتل من 3 سنين؟ قصدك مستر احمد عبد العزيز؟ معقولة هي دي شقته اللي اتقتل فيها؟ ايوة هي دي الشقة اللي اتقتل فيها احمد عبد العزيز. ما هو اصلا كان راجل سكري وبتاع نسوان، ما كانش عنده اخلاق، كان كل حاجة تحمل ذنب يجي يعملها في الشقة دي، وطبعا ده محدش يقدر يوقفه عند حده. أستاذ سمير، هو الكلام ده بجد؟ بس ازاي محدش عرف ان الشقة دي اللي اتقتل فيها؟ اسمع يا محمد، هو اتقتل بطريقة عنيفة اوي، وما كانش ينفع يكتر الكلام عليه، وعلشان كده مش كل حاجة الناس تعرفها. مش قادر استوعب الكلام اللي انا بسمعه. سألتهم قولولي كل اللي تعرفوه، وليه بيحصل لنا حاجات غريبة من أول ما جينا الشقة دي؟ ردت مدام ماريا: ما هو اللي ما تعرفوش إن قبل كده جيراننا اللي في التالت ابنهم حصل له حاجة كده، وفضل يصرخ ويقول إنه شاف عفريت، ولما جابوله راجل شيخ قال لهم إن الشقة الدور التاني مسكونة، بس اللي ساكنها لا هو إنس ولا هو جن. قالوا إن اللي ساكن الشقة قبيلة كاملة من قبائل الجن، وقال اسمها قبيلة تهام. انا مش فاكرة الاسم، لكني كنت كتباه في ورقة. ثانية واحدة هدور لك عليها. دخلت مدام ماريا تدور على الورقة، وبعد دقايق خرجت ومعها الورقة، وقالت اسمها قبيلة هواكلز. بمجرد ما نطقت الاسم انا جسمي اشعر. قلت لها: انا مش فاهم اي حاجة، طب انا اعمل ايه بس؟ ويعني ايه قبيلة من الجن تسكن شقة؟ قالت لي: روح لشقة استاذ وائل اللي في التالت، وهو اكيد هيساعدك. رحت له وما لقيتهوش. رجعت تاني على شقتي، وكانت ميرا لسه تعبانة قوي. دخلت انام شوية لحد اما يرجع استاذ وائل، واروح اقابله واتكلم معاه. نمت وفقت على بالليل، كانت الشقة كلها ضلمة، ما كنتش شايف اي حاجة حتى من كتر الضلمة. انا مش عارف احدد انا مفتح ولا مغمض. قمت من السرير وانا بنده لداليا: داليا داليا انت فين؟ وليه الشقة كلها ضلمة كده؟ محدش بيرد عليا. ورحت ناحية كبس النور بضغط عليه مرة واتنين، لكن مفيش حاجة بتنور. خفت وفضلت انده لهم: داليا، ميرة، يا مازن. برضو محدش بيرد، وكمان مش حاسس بأي حركة من حواليا، ولا حتى سامع نفس. مشيت ناحية باب الشقة وانا بحسس على الحيطان، وفضلت ماشي كتير قوي، ماشي في طريق مش بيخلص. حسيت بإرهاق ودخت قوي، حسيت كأني وقعت في حفرة او دوامة. واخيرا فقت، لقيت داليا بتصحيني وبتقولي: يلا يا محمد، انت اصلا ازاي جايلك نوم؟ اصحى عشان تروح تقابل الاستاذ وائل. فوت وفركت عناية لحد ما صحيت، وطلعت الدور التالت، خبطت وفتح لي وقعدت معاه، وبدأت احكيله. ولسه ما كملتش كلامي قال لي: انا مش هعرف افيدك، وانصحك تاخد بالك من اسرتك، وتفضل انزل. ارجوك ساعدني، انا بخسر اسرتي، انا جربت حاجات كتير ومفيش فايدة. فضلت اترجى فيه وانا واقف على باب الشقة، لحد ما فتح الباب واداني ورقة مكتوب فيها: حسن الجمال، وقال لي: اتصل بالراجل ده، هو اللي يقدر يساعدك، قول له انك من طرف الاستاذ وائل. أخدت الورقة ونزلت شقتي وأنا محبط ومرهق. لأ، مش أول مرة أعرض الموضوع على حد، لأن أنا ما بقيتش حابب حد يشوف بنتي وهي بين الحياة والموت. داليا قالت لي إحنا في فترة صعبة وأول مرة نعدي بمشكلة زي دي، ولازم نجرب كل الحلول. يعني أروح أجري ورا كلام الدجالين والنصابين دول مرة تانية؟ المهم نلحق بنتنا. وفعلا تاني يوم كلمت حسني الجمال وحكيت له الوضع اللي أنا فيه علشان يجي يعمل حاجة لميرة، وعلشان مكانه بعيد ووصل عندي الساعة 5 العصر. أول ما شافني وسلمنا على بعض قال لي: وهو أنت ساكن في شقة رجل الأعمال أحمد عبد العزيز؟ الشقة دي ريحها وحش وسكانها بيأذوا لكن ما بيقتلوش. الشقة دي ليها مدة مقفولة، وكان المفروض قبل ما تسكن فيها كنت هتعمل شوية حاجات كده تخلي الشقة أمان للي يعيش فيها. هو صحيح في قبيلة من قبائل الجن سكنت في الشقة دي؟ قبيلة هواكلز بتسكن الأماكن الناجسة اللي بتحصل فيها معاصي وجرائم تغضب ربنا. أنا أحاول أساعدك، لكن اللي أنا هعمله هياخد وقت، وإحنا نعمل اللي علينا ونسيبها على الله. ونعم بالله شيخ، طلبت من الشيخ حسني يشوف ميرا، ولما حط ايديه على دماغها البنت ملامحها اتغيرت وقطعت النفس. انا ومامتها كنا مرعوبين لحظات، ولقيناها رجعت تتنفس تاني. الشيخ حسني طلب كوباية مية وفضل يقرأ عليها، وبعدين بدأ يرش المية على ميرا وخلاها تشرب من المية. مازن كان في اوضته سمعناه وهو بيصرخ وبيقول: عفريت عفريت يا بابا الحقني. جرينا عليها انا وداليا، كان الباب مقفول رغم ان مازن ما بيعرفش يقفل الباب اصلا. فضلت احاول ان انا افتحه ومازن بيصرخ جوه وداليا منهارة من العياط. اخدت وقت على ما قدرت افتح الباب، فتحته ودخلنا انا وداليا. لقينا مازن تحت السرير وبيصرخ وبيقول: الحقني يا بابا الحقني. سحبته من تحت السرير وشلته، وكان بيتشهق جامد ومش عارف يتكلم. الشيخ حسني جه شاله مني وقعده على رجليه وفضل يقرأ له قرآن لحد ما هدي شوية وسأله: هو ايه اللي حصل يا حبيبي؟ مازن قال له: لما ميرا صرخت العفريت خرج من الحيطة واستخبيت منه، بس سحبني على الأرض وخدني تحت السرير وكان هياخدني تحت الأرض، أنا خايف قوي. داليا أخدت مازن في حضنها. أما الشيخ حسني بعد ما اتحرك في الشقة شوية قال لنا: ميرا تتحسن من دلوقتي لحد الصبح، أنصحكم تقرأوا قرآن وتشيلوا أي صورة متعلقة على الحيطان، ما تطفوش النور بالليل، ولو ينفع عزموا قرايبكم مرة على غدا أو عشاء مثلا، أما أنا هجيلكم تاني بعد بكرة. بعد أما مشي الشيخ حسني رحنا كلنا نمنا مع ميرا في أوضتها بحيث نبقى قريبين من بعض، وفعلا سيبنا نور الشقة كلها شغال. كلهم ناموا وأنا بطمنهم، لكن من جوايا أنا قلقان قوي ومش عارف اللي مستنيني إيه. شوية وتليفوني رن، رديت وكانت الدكتورة رنا، اتصلت تطمن على ميرا وقلت لها ميرا بقت كويسة ونامت. طيب انزل علشان تقابلني، هقابلك أنا والأستاذ وائل وهتبقى فرصة تتكلموا. اترددت انزل ولا لا، وخصوصا ان داليا والولاد ناموا وانا لسه مش عارف هسيبهم لوحدهم وهنزل. في الاخر نزلت اقابل دكتورة رنا والأستاذ وائل، كانوا مستنييني في الكافيه اللي تحت. اول ما عدت الأستاذ وائل قال لي: اسف على معاملتي معاك لما جيتلي، انا ما اقدر اللي حضرتك بتمر بيه، لكن اللي يخوف ويقلق بجد هو لما تعرف ان الشقة اللي انت ساكن فيها كانت ملك الساحر قبل ما يبيعها الرجل اعمال اللي هو احمد عبد العزيز. انا بعد ما سمعت الجملة دي كأن في حد دلق علي جرد المية ساقعة. قلت له: ساحر؟ ده معناه ايه؟ يعني انا مش هعرف اعيش في الشقة؟ انا ومراتي حطينا كل فلوسنا فيها. الدكتورة رانا ما كانتش عاوزة تتكلم، طبطبت على ايدي وقالت لي: أنا زيك، ما كنتش مستوعبة الكلام ده كله، بس ممكن تيجوا تقعدوا عندي لحد ما تحلوا مشكلتكم. لا لا لا لا، مش هينفع. طب أنا هوصل للساحر ده إزاي؟ أعتقد مدام ماريا تقدر تساعدك. بعد ما قالت لي الدكتورة رانا كده، كنت حاسس بصداع هيفرتك دماغي، وصدعت أكتر بعد ما عرفت إن الشقة كانت ملك الواحد ساحر. سبتهم ورجعت على شقتي، وأنا بفتح باب الشقة الباب كان بيزيق، وفي نفس الوقت أبواب أوض الشقة كلها اتفتحت، وكمان نور الشقة لقيته مطفي مع إننا سايبين النور شغال. فكرت تكونداليا هي اللي طفته، ندهت لها بصوت واطي عشان لو صحية ترد علي. داليا داليا، انت صحية؟ حسيت بحركة في البلكونة، نورت اللمبة وببص على السور، لقيت دم غزير وتقيل سايل على سور البلكونة، وكان واصل لحد البلاط. اتخضيت ورجعت كم خطوة لورا، وانا ببص للدم ده وقرفان قوي. منكرش اني كنت خايف، بس دخلت الأوضة وقعدت جنب داليا والأولاد، وفضلت صاحي لحد الصبح. بس الحمد لله لما صحينا الصبح ميرا بقت كويسة وبخير وخفت الحمد لله. داليا قالت لي، محمد أنا عاوزة نمشي من هنا، كفاية قوي اللي حصل لنا لحد دلوقتي، أنا خايفة يحصل لنا حاجة أصعب من كده طول ما احنا قاعدين هنا. وكمان احنا من لما جينا على هنا عدت علينا فترات صعبة كتير. داليا أنا عارف كل ده ومقدر تعبنا قد إيه، وأنا بحاول أصلح الوضع ومتأكد إن أنا قربت، علشان كده بقولك استني معايا النهاردة، النهاردة وبس. أنا دايما بأثر على داليا، وفعلا أقنعتها تستنى لأني خلاص قربت أوصل لحل. نزلت أقابل مدام ماريا وواجهتها بموضوع الساحر اللي كان ساكن في الشقة، وقلت لها أنا كل اللي عاوزه إنك تساعديني، أنا عاوز أعيش في شقتي بأمان. أنا عايشة في العمارة دي بقالي 20 سنة، وسكان العمارة اتغيروا مرة واتنين، ومش كل اللي بيمشي بيصيب حاجة نفتكروا بيها. أما بالنسبة للساحر ده فهو سكن في منطقة عشوائية عشان شغله يمشي، لأنه غير متعارف عليه في المناطق الراقية اللي زي دي. طيب أوصله إزاي؟ هدي لك العنوان، بس هو مش هيوافق يجي هنا تاني. أخدت عنوان الساحر اللي كان ساكن الشقة قبل رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، رحت له وسألت عنه لحد ما وصلت له لقيته مقيم في حي صغير من أحياء القاهرة. قلت له أنت ساحر قبيلة هواكلز، القبيلة اللي استدعتهم وسكنوا الشقة اللي بعتها لأحمد عبد العزيز. الله يرحمه، ما هو اللي نجس الشقة وأخرته تقتل فيها. أنت تيجي معايا دلوقتي. ليه؟ أنت مين؟ من طرف الحكومة؟ أنا بيتي بيتخرب بسببك. أخدته معايا على الشقة، كان رافض بس أخد فلوس علشان يجي، وأول ما وصلنا عند باب الشقة قال لي سيبني على الباب. لقيته غمض عينيه وبقى بيبص في الأرض ويتلفت حواليه وكأنه شايف حد احنا مش شايفينه رغم انه هو مغمض عينيه. فتحت باب الشقة لاحظت انه اتخض ورجع خطوتين لورا، حاول يدخل الشقة وهو مغمض، لكن زي ما يكون في حاجة بتمنعه. قال لي وهو مغمض، قبيلة هواكل سكنوا الشقة ولسه موجودين، وهم حوالينا في كل حتة، ولازم أكون حريص في التعامل معاهم. وإيه اللي مطلوب مننا ننفذه؟ أسكت خالص، محتاج هدوء. بدأ يتكلم بصوت واطي ويقول، قبيلة هواكلز، يا قبيلة جن القبور، يا جان قبيلة هواكلز. في اللحظة دي حسيت إن درجة حرارة الشقة ارتفعت، بقت أيضا نار دلوقتي، بس اقتنعت بوجودهم في الشقة، وكمان داليا والولاد حسوا بنفس اللي أنا حسيت بيه. رجع الراجل ده يقول في كلام ويردد اسم قبيلة هواكلز أكتر من مرة، قعد على الأرض وفضل يرسم خطوط وهمية. قال لنا بموت أحمد عبد العزيز جوه الشقة، دخل الشقة تتنجس، لأن الفترة اللي قضاها أحمد عبد العزيز في الشقة عمل فيها أكتر من ذنب وأكتر من معصية، عشان كده قبيلة هواكلز رجعوا سكنوا الشقة. أيوة، بس إيه السبب في موت أحمد عبد العزيز؟ اتقتل في يوم عمل فيه معاصي وذنوب كتير، ومش بس كده، ده اتقتل على ايد شريكه. الساحر غمض عينه ودخل البلكونة وحسس على سور البلكونة على الحتة اياها اللي فيها الدم، وكان بيقول كلام بصوت واطي. رفع ايده عن الحيط، ظهر الدم في ايده سايل زي ما يكون جثة المقتول نزفت الدم دلوقتي حالا. بصراحة انا لما شفته اتخضيت، لقيته فتح عينيه وقال لي: اخرج انت ومراتك والاولاد برا الشقة، وقبل ما تخرج افتح لي كل الابواب والشبابيك. عملت له اللي طلبه مني وخرجنا برا، لكن بعد دقايق سمعنا صوت ازاز بيتكسر وصوت ابواب الاوض بتتفتح وتتقفل لوحدها، وكمان شمينا ريحة الدم هي. مدام ماريا سمعت الصوت وجت وقفت معانا، لكنها ما قدرتش تستحمل الوضع. فضلنا على الحال ده يجي ساعتين لحد ما الساحر خرج ومعاه حلة من المطبخ لكن مليانة دم، قفلها كويس وادهالي: تاخد الحلة دي تدلقها في مجرى المية وبكده كن خلصت مهمتي. مشي وكان باين عليه انه مرهق وتعبان قوي كأنه خارج من خناقة. دخلت داليا والولاد الشقة، داليا لقيت الشقة متبهدلة فضلت ترتب فيها، وانا رحت اتخلص من حلة الدم المقرفة اللي ادهالي الساحر. ومن وقتها ويعتبر حياتنا اتحسنت بعد ما مرينا في فترة صعبة. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. باي باي.